الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اعلموا إخوة الكرام رحمكم الله أننا تناولنا في اللقاء الماضي شأن العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة لما كان على حراء، فقال: اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان في صحبته صلوات الله وسلامه عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عن الجميع. ثم بعد ذلك بينا فضل الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وبينا أنه كان في جاهليته متحنفا، لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب الخمر، ولم يأكل ما ذبح على النصب، وكان يلقب في جاهليته بعتيق لجمال وجهه وحسن طلعته، وكان ذا صيت حسن في جاهليته. ولما نبئ النبي عليه الصلاة والسلام كان أول من آمن به، والتزم النبي صلوات الله وسلامه عليه وبذل الغالي والرخيص في خدمة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفدى النبي صلوات الله وسلامه عليه بنفسه وماله، وكان صاحبه في الغار ورفيقه إلى دار هجرته صلوات الله وسلامه عليه، وأنكح النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الطاهرة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ثم عاش مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم يتخلف عنه لحظة، لا بنفس ولا بوقت ولا بمال. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عن راق، ثم نفذ ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، أنفذ جيش أسامة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحارب المرتدين، واجتمعت الأمة عليه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سارا في إزاحة الفتن والاختلافات والفرقة. وما لبث بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا يسير، ثم جاءته المنية رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعمره تناهز 63 سنة بعد تاريخ حافل مشرف في خدمة الإسلام وخدمة المسلمين. يلي أبا بكر في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر أصحابه الكرام بأن يقتدوا به وبأبي بكر وعمر، وكان الاقتران عمر بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه دليلا في أنه يليه في الفضل. وفي صحيحي البخاري ومسلم في قصة البقرة التي تكلمت ذلك في قصة الذئب المتكلم، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر البقرة التي تكلمت قال إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. ولما أخبروه بكلام الذئب للراعي، لما تكلم الذئب مع الراعي وقال من لها يوم لا راعي لها غيري، فقالوا أذئب يتكلم؟ فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، فكان لاقتران عمر بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه دليلا على أنه يليه في الفضل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته الرسالة وأمر بالبلاغ وخرج صادعا بدعوته، كان عمر يوم ذاك كافرا، كان على دين قومه ولم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام كما اتبعه الصديق رضي الله عنه وارضاه، بل إن أخته أسلمت وهو لم يسلم بعد، أسلمت أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت زوجة لسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان سعيد ابن عم عمر. ولما علم عمر بإسلام أخته وبإسلام زوجها أتاها مغضبا ليؤدبها وليعنفها على اتباعها للرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يترك بيت سعيد إلا بعد إسلامه، أتاه ليضربها عساه أن يعيدها إلى دين قومها، فوجد في يدها بعض الصحف التي كانت تسجل فيها آيات القرآن وسوره، فأرادها على ما في يدها فقالت لا إنك امرؤ نجس ولا يحل لك مس هذا، فما زالت به حتى اغتسل ثم أعطته ما في يدها، فلما قرأ ما فيها وسمع منها ما فيها اطمأن قلبه وارتاحت نفسه، وكانت إرادة الله تبارك وتعالى أن يعلن قبل خروجه من دار سعيد بن زيد أن يعلن كلمة الحق صادعا بها وصادحا، فشهد شهادة التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وكان إسلام عمر رضوان الله تعالى عليه بعد دعوة دعاها النبي عليه الصلاة والسلام، دعا لعمر ودعا لخال عمر، وخال عمر أبو جهل عمرو بن هشام كان خالا لعمر رضي الله عنه وارضاه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام، فشاء الله تعالى أن يعز الإسلام بعمر لا بعمر بن إيه؟ ابن هشام، يبقى عمر بن هشام عدوا للإسلام والمسلمين ويسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ومن ثم لما أسلم عمر عز المسلمون، وكلمة عز يعني امتنعوا، أصبح جانبهم جانبا قويا، أصبح جانبهم جانبا قويا. ولما أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه ازداد كذلك جانب النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح المشركون في دهس وفي رهس. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ما كنا نبعد أن نقول إن السكينة تنطق على لسان عمر، وقال كذلك رضي الله عنه إن عمر عبد ناصح الله تعالى، وكلمة ناصح الله أي أخلص لله، لبن نصوح يعني لبن خالص لا غش فيه ولا دخل. إن عمر عبد ناصح الله عز وجل، ولما كان هذا قول علي رضي الله عنه وارضاه نقول للشيعة الذين طالموا أو طالما وقعوا في حق عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، نقول أنتم تقعون في جانب عمر وتتهمونه بأسوأ التهم، وأنتم تعلمون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه زوجه ابنته أم كلثوم، ومات عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وأم كلثوم تحته، لذلك هم قوم يعني لا حظ لهم في الخير ولا في الهدى. علي بن أبي طالب أنكح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ابنته أم كلثوم حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قتل عمر واستشهد رضي الله عنه وارضاه بقيت أم كلثوم على ذمته ولم تفارقها. لذلك هذا أمر فاعلمه أو فافهمه. وكان علي رضي الله عنه وارضاه يقول: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر، وهو يريد أن يقول سبق رسول الله يعني في الفضل، وثنى أبو بكر يعني تلاه في الفضل أبو بكر، وثلث عمر يعني ثالثه في الفضل عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون انتصف القوم منا. يعني انتصف، خلاص أصبح لهم أن يطالبوا، أصبحوا في منعة، إذا آذينا أحدا منهم أصبح فيهم من يطالب العين بالعين والسن بالسن. لما أسلم عمر قال المشركون انتصف القوم منا، فكان إسلام عمر عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة. قال ابن مسعود: والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر. الكلام معناه حتى في الصلاة لما فرضت، والصلاة فرضت سنة كام؟ سنة 7 من البعثة ولا سنة 10 من البعثة؟ سنة كام؟ الإسراء والمعراج كانت سنة كام؟ 10 من البعثة ولا سنة 7؟ طيب لو 10 من البعثة يبقى صلت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها الصلاة المفروضة، ولو 7 من البعثة يبقى السيدة خديجة برضه صلتها، على أي في التوقيتين يعني لغاية سنة 10 من البعثة بعد 10 سنوات من النبوة ما كان المسلمون يتجرؤون أو يتجاسرون على أن يصلوا ظاهرين، ولو صلوا ظاهرين يصلوا مجموعة يتقوى بعضهم ببعض، لكن واحد لوحده يصلي ينضرب. لكن لما أسلم عمر رضي الله عنه وارضاه صلوا ظاهرين، عارفين ان هم لما ينضربوا هياخدوا ايه؟ هياخدوا حقهم. هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال: والله ما استطعنا ان نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر. قال: وإني لأحسب أن بين عيني عمر ملكا يسدده، فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. هذا قول من؟ قول ابن مسعود، يعني قال إن الصالحين إذا ذكروا عمر قال فحي على أو فحي هلا بعمر، يسبق الصالحين إذا ذكر الصالحون، فرضي الله تعالى عن عمر وأرضاه. وكما قال ابن مسعود قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون: انتصف القوم منا. وقال ابن عباس: نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما بعمر بن الخطاب وإما بعمر بن هشام. فسبقت الدعوة في عمر، ودل هذا على أن الله تعالى يحب عمر رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام مدح عمر مدائح كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال كذلك في شأن عمر: قد كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. قد كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. يعني محدث، يعني ملهم، مسدد، ملهم. يعني وأنت جالس فلربما خطر لك خاطر، خطر لك صاحب لم تره منذ 20 سنة، أتى على خاطرك فجأة ويته أمامك. هذا يسمى إيه؟ إلهاء. صدق الخاطر إلهاء، صدق الخاطر إلهاء. بتفكر في شيء معين فجأة تجي أمامك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد كان في الأمم الماضية محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. ولذلك وافق عمر الوحي في آيات، ولعل من أشهر الآيات ما جاء في سورة التحريم لما حدث ما حدث بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته الطاهرات في قصة العسل. قصة العسل كان عند زينب أو عند حفصة رضي الله تعالى عن زينب وعن حفصة وعن سائر نساء النبي وأمة المؤمنين. فلما شرب عندها العسل اتفقت النساء على أن يتحدثن مع النبي عليه الصلاة والسلام بدافع الغيرة، بدافع الغيرة لتلفت كل واحدة منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. فاتفقت النساء على أن يتكلموا بكلام واحد، إذا أتاها في ليلتها تقول له: رسول الله، إني أشم منك رائحة مغافير. والمغافير ده في الجبال عشبة بسموها العرفط، وهذه العشبة هي أصلا من علف الجمال، من علف الجمال، ولكن لها زهرة النحلة ترعى منها. انت عارف اليوم ولك في عسل فواكه، ولك في عسل قطفة أولى وقطفة ثانية. عسل الفواكه اللي النحلة جايبة منين؟ جايبة من زهور البرتقال ومن زهور المانجا. وانت ماشي لما تيجي تطعم العسل تلاقي فيه طعم ايه؟ تلاقي فيه رائحة الفواكه. يبقى دي النحلة راعت في زهور الفواكه. طيب القطفة الأولى بتاعت البرسيم بتبقى لون، القطفة الثانية بتجيب النحلة المرعى بتاعها عبارة عن ايه؟ عبارة عن الزهرة المعمرة، الزهرة المعمرة اللي بتقعد أكثر من 40 يوم، مثل زهرة الايه؟ القطن. بيقعد في الأرض كام شهر؟ 6 أشهر. وزهرة الصمت بتقعد طول السنة. وزهرة البامية بتقعد كام شهر؟ 6 أشهر. فالنحلة بترعى في هذه الزهور، ومن ثم بيقولوا عنها قطفة تانية. لماذا؟ لأن لونها مختلف عن الايه؟ القطفة الأولى، مع أن إمكانية الغذاء فيها أقوى. اقوى من عسل الزهور واقوى من عسل البرسيم. لكن الناس وايه وامزيتها. الخلاصه النحله بترعى في الجبل، العرفق كزهره ليها رائحه شويه كده يعني، فلما تاتي منها النحله يقوم العسل يبقى له نفس الرائحه، مكسبات الطعم اللي في الزهره موجوده في العسل. ما اليوم في عسل حبه سود وعسل السدر، تبقى النحله ترعى في زهور الحبه السوداء، يقوم يبقى العسل اسود، لونه اسود واسود من العسل الاسود، بس عسل ايه؟ عسل نحل لونه كده. لماذا؟ لان الزهره زهر الحبه السوداء. فكذلك العرفق النحله لما ترعى زهره بتاتي برائحته. فاتفقت النساء على ان يتحدثن مع النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتى كل واحد منهن، يقول صلى الله عليه وسلم ما لي اشم منك رائحه مغافير. فقال مغافير؟ نعم يا رسول الله مغافير. قال لعلي اكلت عسلا وجرست النحله من زهره. الجرس معناها حطت عليه باللغه المصريه، حطت واخذت منه، ومن ثم حلف الا يطعم العسل وحرمه على نفسه. وبدا من بعدها نساء النبي صلى الله عليه وسلم تظاهرن عليه يطلبن منه الزياده في النفقه. يا رسول الله اولست برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولسنا نساؤه؟ أولست على الحق؟ أوليس كسرى وقيصر على الباطل؟ فما بال نساء كسرى وقيصر؟ يعني غارقات في الحلي والجواهر، أما نحن نساء النبي الذي هو على الحق ليس معنا شيء. إذا تجمهرنا عليه طلبا إيه؟ لزيادة النفقة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واعتزل نساءه شهرا، حتى أن المنافقين تناقلوا خبرا مزعجا، قالوا لقد طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه. فأتى عمر رضي الله عنه وارضاه وهو يجري، وتبعه الصديق رضي الله عنه وارضاه. ذهب عمر للسيدة عائشة رضي الله عنها لأنها كانت أصغر من إيه؟ النساء. قال لها فعلتيها يا بنت الصديق؟ قالت له اليك عني واذهب الى عيبتك، سيبني انا في حالي وشوف خيبتك انت. اذهب الى عيبتك. تريد مين؟ تريد حفصه. اذهب الى عيبتك. فذهب عمر الى ابنته حفصه وعنفها تعنيفا شديدا، قالها انت مفكره ان هو بحبك؟ ابدا، ما تزوجك لجمالك انما تزوجك ارضاء لعمر. ف ما زال عمر بن سيدنا صلى حتى انزل الله القران. قال لهم على فكره يعني انتوا لو زودتوها شويه الناس سيطلقكن، واذا طلقكن سيبدله الله ازواجا خيرا منكن. تقوم تنزل سوره التحريم، يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. هو حرم العسل ليه؟ حتى يرضي مين؟ حتى يرضي النساء، ما دام مش عاجبك ما اكلوش. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الخطاب هنا لمين؟ لأصحاب السر حفصة وعائشة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. نزلت الآيات موافقة لمين؟ موافقة لما قاله عمر رضوان الله تعالى عليه. كذلك في قصة أسرى بدر لما أسر من المشركين 70، تكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، ماذا نفعل؟ منهم من يجيد القراءة والكتاب، هل نقبل منهم فداء؟ نترك أحدهم يعلم 10 ونمن عليه بالعتق، وناخذ منهم من بقية الفداء لنعين أنفسنا في العدة والعتاب؟ وافق الصديق وخالف عمر رضي الله عن جميع. ثم من بعدها دخل عمر رضي الله عنه وارضاه على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحب الصديق، فوجدهما يبكيان، فقال: مما بكاؤكما؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت. إلا جئت يعني الشيء مقنع أبكي معاك، والمشاركة في الشعور، وإن يعني ما لقيت شيء أتباكى أتصنع البكاء. والتصنع إزاي يعني؟ ها؟ مش كده؟ التصنع كده. وكان الآية نزلت بعديها بقى، شوف نزلت الآية إيه؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يبقى نزلت الآية موافقة لمين؟ موافقة لقول عمر رضي الله عنه وارضاه. ومن ثم عمر رضي الله تعالى عليه كان ملهما مسددا كأن ملكا يسدد له ويصوب له. هكذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعمر رضوان الله تعالى عليه تولى بعد الصديق، ولكن لم يجلس مجلس شورى من الصحابة لتعيين عمر، إنما والصديق في نزعه استدعى عثمان رضي الله عنه وارضاه، وكان عثمان كاتبا، استدعاه ليكتب الوصية، ليكتب وصيته رضي الله عنه وارضاه، فأملى على عثمان ثم سقط أو دخل في الغيبوبة. فلما دخل في الغيبوبة يعني وأفاق منها، سأله عثمان: هل وصيت؟ هل وصيت؟ قال: نعم. قال: لمن؟ قال: لعمر. فأوصى الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى عمر، فما اختلف على عمر أحدا، فما اختلف على عمر أحد، لم يختلف عليه أحد مطلقا. ومن ثم بايعه الجميع، وبايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ثم حكم عمر، وظلت مدة خلافته كم سنة؟ 10 سنوات. انتشر العدل فيها وزهى، انتشر العدل فيها وزهى، ولم يسمح لأحد من عائلة الخطاب التدخل في شأن الدولة أبدا. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك مرارا، ذكرنا أن عمر رضوان الله تعالى عليه كان يعظم المسؤولية جدا، حتى أنه يعني كان يرى في وجهه خطين أسودين من أثر انحدار الدمع من كثرة البكاء، وما بكاؤه إلا من المسؤولية التي تعلقت برقبته. الحكم مسؤولية، لما تعلقت في مسؤولية رقبته كان كثير البكاء، وكان يقول: لو أن شاة بشاطئ الفرات ماتت لسئلت عنها، في رواية تعثرت، لسئلت عنها يوم القيامة. ويوما ذهب أحد أولاده إلى العراق، طبعا ابن مين؟ ابن الخليفة. فلما ذهب العراق خلعوا عليه من الخلع، عارف الخلع اللي هي ايه؟ أعطوه هدايا. ابن مين؟ ابن الخليفة. فلما جاء إلى المدينة وجد عمر مع ولده سيفا محلى بالذهب، ووجد معه أموالا، فحبسه في ركن البيت ثم قال له أخرج ما معك. قال إنني ضلل، ما أعطوك إلا لأنك ابن الخليفة، لقد انتفقتهم فأعطوك. قال والله ما انتفقت أحدا، إنما أخذت من ربعي، عفو ربعي هم مين؟ من أقاربه. لم قال له لا، فما زال بولده حتى أخذ كل شيء منه ووضعه في بيت المال. فقالوا له يا أمير المؤمنين، هو واحد ما هو محارب، اجعل له السيف يعني. قال خذ حليته واعطيه نصلة، خذ الذهب اللي عليه اجعله في بيت المال، والنصل حديد اعطوه له. ومن ثم استقامت الدولة في عهده رضي الله تعالى عنه وارضاه، وانتشر العدل وعم ربوع الدنيا. ولا يغفل أحد قصة القبطي المصري الذي ذهب في موسم الحج، في موسم الحج إلى عمر رضي الله عنه وارضاه حاملا له شكوى. في حق مين؟ في حق عمرو بن العاص والي مصر يوم ذاك رضي الله تعالى عنه وارضاه. فانتصف عمر رضي الله عنه وارضاه للقبطي، بل أمره أن يمسك بالصوت ويضرب عمرو على صلعته. قال يا أيها المؤمنين إنما أضرب من ضربني. قال له بل اضربه لأن ولده لم يضربك إلا بسلطان أبيه عليك. انتشر العدل وداع في كل الدنيا وفاض المال، وفاض المال. لذلك يذكر محمد بن الحسين الآجري في رواية، هذه الرواية عن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه عن أبيه أسلم، قال كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وصية أبي بكر رضي الله عنه إلى الخليفة من بعده، قال حتى إذا لم يبقى إلا أن يسمي الرجل أخذت أبا بكر غشية. غشية يعني إيه؟ إغماء. قال وفرق عثمان أن يموت، يعني فرق، خاف، خاف ليكون أبو بكر إيه؟ مات. ما لو مات ومش عين حد تبقى فيها إيه؟ مشكلة. وفرق عثمان أن يموت ولم يسمي أحد، وعرف أنه لا يعدو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب في الصحيفة عمر ثم طواه، كتب يعني كده الوصية لمين؟ لعمر، ثم ايه؟ طواه. فأفاق أبو بكر رضي الله عنه وقد علم أنه لم يسمي أحدا، قال لعثمان فرغت؟ خلصت كتاب يا عثمان؟ قال فرغت. قال من سميت؟ قال عمر ابن الخطاب. قال رحمك الله وجزاك خيرا، فوالله لو توليتها لرأيتك لها أهلا، لو توليتها لرأيتك لها أهلا. يعني كتب عثمان عمر ولم يكتب نفسه، افهم معنى الترتيب، لم يكتب نفسه. فلما افاق الصديق رضي الله عنه قال له عملت ايه يا عثمان؟ كتبت. قال له كتبت. قال له كتبت اسم مين؟ قال له عمر. فدعا له بخير وايه وبارك ما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى تعلم ان الصحابه لم يتقاتلوا على ايه؟ على الخلافة والمناصب. هتقول لي علي ومعاوية، هنقول لك فيها كلام لما نوصل علي رضي الله عنه وارضاه، وإيه وعندها سيروق لك الحال. بعد ذلك ذكر محمد بن الحسين الآلولي رواية ثانية عن زبيد اليامي قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة بعث إلى عمر رضي الله عنه ليستخلفه، فكان مما قال له: إني موصيك بوصية إن حفظتها، يعني حوصيك وصية احفظها، إن لله عز وجل حقا عليك في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة، باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل، وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. ثم قال الصديق في آخر وصيته: فإن حفظت قولي هذا لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعت قولي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولا بد لك منه ولن تعجزه. والله ما أعظمها من وصية، ينبغي لكل أب أن يجعلها آخر عهده بولده، وينبغي لكل مسؤول أن يكتبها في برواز أنيق ويجعلها لكل من يجلس من بعده. وهكذا أخي الكريم نقرأ الوصية مرة ثانية. قال الصديق رضي الله عنه وارضاه لعمر رضي الله عنه وارضاه: إني موصيك بوصية إن حفظتها، إن لله عز وجل حقا عليك في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. ثم قال الصديق في آخر وصيته: فإن حفظت قولي هذا لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعت قولي هذا لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولا بد لك منه ولن تعجزه. ثم بعد هذا تولى عمر رضي الله عنه وارضاه، وكانت المهمة ثقيلة جدا، لذلك الحق له مرارة، ولن يقوى على مرارة الحق إلا موفق، لن يقوى على مرارة الحق إلا موفق. الصبر مر أم حلو؟ المذاق مر، لن يوفق للصبر إلا موفق. ومن ثم الصبر إخوة الكرام من أخلاق أولي العزم، وكلمة أولي العزم يعني أصحاب الشأن، أصحاب الهمم العالية. والله تعالى لما أمر نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه بالصبر قال له إيه؟ واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اجعل صبرك كصبر أولي العزم، يعني أصحاب الشأن. أولي العزم من هم؟ أبو حبوش. أولي العزم من الرسل من هم؟ أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل. هو هيقول أبو حبوش. سامع ضعيف خالص. خبط له قول له. أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل. أولي العزم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. كم واحد كده؟ عد تاني يا شيخ احمد كده، عد بالترتيب الزمني. محمد صلى الله عليه وسلم من تاني؟ ونوح وابراهيم وموسى وعيسى. نوح ابراهيم عليه السلام، وبعدين موسى وعيسى، وخاتمهم محمد صلوات الله عليهم جميعا وسلام. هؤلاء يقال لهم اولو العزم، يعني اصحاب الشأن، أصحاب الشأن والفضل من الرسل. هؤلاء صبروا صبرا لم يصبره أحد. نوح عليه السلام أوذي من قومه إيذاء شديدا، واتهموه بالجنون وضحكوا عليه وسخروا منه، وسورة هود فيها كل شيء، فيها كل شيء، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه. تمام كده؟ وحتى يعني أعانوا عليه ولده، أعانوا عليه ولده فكفر. ورحمته كأب: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بكل عند قال له ايه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ومن ثم صبر وأوذي ولم يؤمن من قومه إلا قليل. عاش فيهم كم سنة؟ ألف سنة. وبذل كل ما في وسعه، استخدم كل الوسائل في الدعوة. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعيتهم في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهر، ومع هذا لم يزدهم دعائي إلا فرارا. كل ما قلت تعالى سيبني يمشي. وابراهيم عليه السلام اوذي كثيرا، وكان ابراهيم عليه السلام في عهد ناس فيهم من العلم والسلف، حتى حدث المناظره. والمناظره: الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك؟ قال ابراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. ذاك قال له: مش صعبة يعني، انا احيي واميت، هات لي يا تعال انت الوعي في بحر. قال ابراهيم: فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. اذا كنت يعني ها ربنا ما طلع شتا لما اجي، طلع حبيبي لما اجي. فبهت الذي كفر. وفي النهايه ما نجا ابراهيم من نار النمرود، ألقى النمرود النار أو أشعل النار وأمر بإشعالها، ثم أمر بإبراهيم فألقي في النار. ولكن الله تعالى لم يفارق إبراهيم أبدا، ظلت معه العناية، حتى أن الشاعر يقول: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمام. ما دام أنت في العناية ما تخافش، ما دام انت في العنايه ما تخافش. ابراهيم عليه السلام القوه في النار، فقال الله تعالى للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فجعل الناس يحلفون ابناءهم في النار مع ابراهيم، فاحرقت النار كل من القي ولم يبق الا ابراهيم عليه السلام. ومن ثم كان من اولي العزم. موسى عليه السلام أوذي كثيرا، حتى أن قومه يعني وصفوه بصفات بشعة وشانوه، وشانوه، مع أن الله تعالى أراهم من معجزات موسى ما أراهم، لكن لقساوة قلوبهم كان منهم ما كان. ونجى الله موسى من لوث قومه، من لوث اليهود، ومن ثم كان من أصحاب الشأن. وعيسى عليه السلام رأى كذلك من قومه ما رأى، هم بقتله فرفعه الله تعالى إليه، شان أمه وشانوه، شان أمه وشانوه. ولما صبر كان من أصحاب الشأن والفضل. ثم تلاهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فأمره الله تعالى بصبر هؤلاء، قال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولذلك أوذي من قومه، فعلوا كل صنوف الأذى، وتحمل النبي عليه الصلاة والسلام وصبر في ذات الله، فمكنه الله من قومه، فما كان منه إلا العفو والصفح، ما قابل أذى بأذى ولا سوءا بسوء، إنما قابل جميع الأذى بالعفو والصفح. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لذلك أخي الكريم، كن في صبرك كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الرواية التي جاءت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه دخل على عمر وقد سجي بثوبه، سجي بثوبه معناها ويده نائما مغطى بالإيه؟ بالثوب. فقال ما أحد أحب إلى أن ألقى الله تعالى بصحيفته من هذا المسجل، قال ما أحد أحب أن ألقى الله تعالى بصحيفته من هذا المسجل. قال يعني بتمنى، بقول يا ليت صحيفتي مثل صحيفة مين؟ يا ليت صحيفتي مثل صحيفة عمر. وهذا لأن عليا كان يحمد عمر على صنيعه، كان يحمد عمر على صنيعه رضي الله عنه وارضاه. قال علي ما أحد أحب أن ألقى الله تعالى بصحيفته من هذا المسجى. ثم قال عمر، ثم قال علي لعمر رحمك الله يا عمر، إن كنت بذات الله لعليما، وإن كان الله في صدرك لعظيما، وإن كنت لتخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، كنت جوادا بالحق بخيلا بالباطل، خميصا من الدنيا بطينا من الآخرة، لم تكن عيابا ولا مداح. أريد أن أطلعك مرة ثانية على ما قاله علي رضي الله عنه وارضاه لما وجد عمر بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، سجوه يعني غطوه ومات، فاضت روحه. لما دخل عليه علي رضي الله عنه أول كلمة قالها قال يا ريتني أجاب الرب بالصحيفة اللي معك. وفي هذا دلالة على رضا علي الكامل على ما صنعه عمر رضي الله عنه في خلال 10 سنوات. ثم قال رحمك الله يا ابن الخطاب، إن كنت بذات الله لعليما، أنت كنت عالما بالله، والعالم بالله لا يجاهر بمعاصي الله، بل ويرعى الله في كل أحواله. يعني في يوم الجمعة الماضية لقياني شاب كده يعني زي الوردة كده، وقال لي عم الشيخ عايز أقول لك كلمتين تفضل. قال لي عم الشيخ أنا حاربت المعاصي اللي في داخل الكلمتين. قلت يا حبيبي؟ قال عند النوم كنت أقول الله مطلع علي، إن الله يراه. قال أنام على الجملتين دول، أنام على جملة الله مطلع علي إذا فالله يراني. قال ومن ثم عند حضور أي شيطان أقول الله مطلع علي إذا فالله يراني. يقول بعديها كل شيء يزول، ومن ثم قال عدت إلى صوابي ورشدي. هذا قيمة العلم بالله، قيمة العلم بالله. ومن ثم أخشى الناس هم أعلم الناس بالله. ربنا قال في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء إيه؟ العلماء به، العالمون بالله هم أخشى الناس لله. طيب، قال علي رضي الله عنه وارضاه: رحمك الله يا ابن الخطاب، إن كنت بذات الله لعليما، وإن كان الله في صدرك لعظيما. يعني كنت تعظم الله تعالى وتهاب، وإن كنت لتخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. يعني يخاف ربنا في الناس وما يخافش الناس في ربنا. تفرق، تفرق كتير. ده السماء السبعة والأرض السبعة. لما أخاف ربنا فيك مش هظلمك، أما لما أخاف منك وأجاملك وأعطيك وأظلم غيرك، يبقى ده الفرق أهو. كان يخاف الناس، كان يخاف الله في الناس ولا يخاف الناس في الله. وإن كنت لتخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، كنت جوادا بالحق بخيلا بالباطل. يعني الحق عندك مقدم ولا مكان عندك للباطل. خميصا من الدنيا مش بعتش جو منه. كان قد حرم على نفسه لذيذ الطعام، كان بياكل خل وزيت. لما سجي عمر بالثوب بعد طعنه، دخل علي بن طالب رضي الله عنه وارضاه فقال: ما احد احب ان القى الله تعالى بصحيفته من هذا المسجى بينكم. ثم قال: رحمك الله يا ابن الخطاب، ان كنت بذات الله لعليما، وان كان الله في صدرك لعظيما، وإن كنت لتخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، كنت جوادا بالحق بخيلا بالباطل، خميصا من الدنيا بطينا من الآخرة، لم تكن عيابا ولا مداح. جواد بالحق ليس للباطل عنده مكان، لا يتكلم إلا بالحق ولا ينطق إلا بالحق، ليس عنده مجال للمجاملة ولا المحاباة. صفحة واحدة. ولو أن الناس اعتادوا الصراحة لا أصاب الراحة، لكن الناس اعتادوا اللف والدوران. لذلك يعني حتى بيقولوا في المثل فلان مثل الزخلوط، لا دايما باستمرار الصراحة آخرها إيه؟ آخرها راحة. هكذا كان عمر رضوان الله تعالى عليه، لم يكن للباطل عنده مجال، كان جوادا بالحق بخيلا بالباطل، خميصا من الدنيا، يعني لم يشبع من الدنيا، لم يأخذ من زهرتها، لم يتلذذ بصنوف الطعام، إنما كان يكتفي بالزيت والخل ويترك الطعام للصغار، صغار الرعية. ولذلك الشاعر يقول: يا من رأى عمر تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه. يعني مين شاف عمر يا جماعة؟ ما طعن الدنيا مثلما نطعم، إنما كان يكتفي بالزيت، طعام يغمس الغموس بتاعه زيت، يغمس بالزيت فقط، وبعدين نام في الخص، نايم في الخص. ومع هذا كانت ملوك كسرى، ملوك الفرس، لما يسمع اسم عمر ارتعش. وكذلك ملوك الروم، يا من رأى عمر تكسوه بردته والزيت أذن له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. لذلك عمر حرم على نفسه لذيذ الطعام وترك الأمة بخير حال. كان خميصا من الدنيا، والخمس اللي هو الجوع، بطينا من الآخرة، شبعان عمل خير، شبعان من عمل الخير. قال علي: لم تكن عيابا، ما كان يعيب أحدا، عنده الحق حق والباطل باطل، وعنده لكل شيء حل، لكل طريق حل، ولم يكن عنده نغص، لم تكن عيابا ولا مداحا. ايه اللي بيحوجني ان انا اعيب او ان انا امدح؟ حاجة من الاثنين، اما ان اعيبك حسدا، واما ان امدحك مجاملة. طب لما اعيبك حسد يبقى نقص فيه، ولما امدحك مجاملة برضو نقص فيه. لا، صفحة واحدة، خليك صفحة واحدة، قل الحق هذا حق والباطل هذا باطل، ودع اللف والدوران واللف والدوران، ليس من أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن إلى هنا نتوقف مع عمر رضوان الله تعالى عليه.